بسم الله الرحمن الرحيم. ابن طاهر القيسراني المقدسي وكتابه إيضاح الإشكال. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب إيضاح الإشكال إضافة طيبة مفيدة إلى مكتبة الحديث النبوي وعلومه، إذ يتناول هذا الكتاب نوعا من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المبهم. والحديث المبهم هو ما أغفل فيه ذكر اسم في إسناد الحديث أو في متنه. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ ولا إشكال في هذا الحديث، فهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وإنما الإشكال في اسم الصحابي الذي روى الحديث النبوي ورواه عنه الصحابي الجليل ابن عباس، فأراد المحدثون أن يعرفوا من هو هذا الرجل، بل وجدوا في بعض الأحاديث ما أبهم بأن قيل ابن فلان أو ابن فلانة، أو روى عن أبيه عن جده أو عن عمه أو عن خاله، وفي لفظ قالت امرأة. وهكذا تتبع أهل الحديث هذه الأسماء المبهمة، سواء ما ورد منها في متن الحديث أو في سند الحديث، لمعرفتها وإيضاحها، وجعل هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة المبهمات. ولأهميته صنف فيه بعض كبار المحدثين، فهناك مثلا كتاب الغوامض والمبهمات للحافظ أبي محمد عبد الغني بن سعيد المصري، توفي سنة 949 هجرية، وهو أول من أفرد هذا النوع بالتصنيف، لكنه كتاب صغير الحجم. وجاء بعده الخطيب البغدادي وصنف كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، ويعد هذا الكتاب أول مصنف كبير حافل في هذا الفن. وللإمام النووي في هذا الفن كتاب بعنوان الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات، وللقسطلاني كتاب الإفصاح عن المعجم في إيضاح الغامض والمبهم، ولأبي زرعة كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. وقد كثرت المصنفات التي يسعى مصنفوها لمعرفة الأسماء المبهمة. وهكذا يأتي الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي القيسراني ليدلي بدلوه، فصنف كتابه بعنوان إيضاح الإشكال. وابن طاهر المقدسي القيسراني مؤهل للقيام بهذا العمل الجليل، نعرف هذا من خلال ترجمته التي تشير إلى حفظه للحديث النبوي ومعرفته فيه، وأنه كان واحدا من الرحالين الجوالين، وأنه كان عالما بالحديث الصحيح والسقيم، وأن له معرفة جيدة بالصناعة الحديثية. وابن طاهر القيسراني هذه شهرته، أما اسمه فهو محمد ابن طاهر ابن علي ابن أحمد الشيباني المقدسي القيسراني. وقد اشتهر بابن طاهر المقدسي أو بابن القيسراني نسبة إلى بلدة القيسارية، وهي بلدة بفلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين يافا وحيفا. يقول ياقوت في كتابه معجم البلدان: كانت من أعيان أمهات المدن الواسعة الكبيرة، أما الآن فهي أقرب إلى القرية منها إلى المدينة. كانت ولادة ابن طاهر القيسراني سنة 48 و400 هجرية، ووفاته في بغداد سنة 9 و500 هجرية. ويبدو أن ابن طاهر القيسراني كان من الرحالين الجوالين حقيقة، لأنه طاف في كثير من العواصم الإسلامية طلبا للعلم والحديث. يذكر ابن حجر في كتابه لسان الميزان أنه رحل إلى 50 بلدة، وكان قوي السير في السفر، فربما كان يمضي الأيام ماشيا ويعيش على ما يأتي. يقول ابن القيسراني: رحلت من طوس إلى أصبهان لأجل حديث أبي زرعة الرازي الذي أخرجه الإمام مسلم عنه. وقال: كتبت الصحيحين وسنن أبي داود 7 مرات بالأجرة، وكتبت سنن أبي ماجة 10 مرات بالري. ويبدو أن سرعة النسخ كانت سمة مطلوبة في عصرهم، لأننا نجد عبد الله الأنصاري الهروي يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون سريع القراءة، سريع النسخ، سريع المشي. وقد جمع الله تعالى هذه الخصال لابن القيسراني. ويخبرنا هو عن نفسه وعن بعض أخباره في جولاته ورحلاته، فيقول: لقد أقمت مدة بتنيس على أبي محمد ابن الحداد ونظرائه، فضاق بي فلم يبقى معي غير درهم، وكنت أحتاج إلى حبر وكاغد أي قرطاس، فترددت في صرفه في الحبر أو الكاغد أو الخبز، ومضى هذا علي 3 أيام لم أتناول طعاما فيها قط. فلما كان اليوم الرابع قلت في نفسي: لو اشتريت اليوم الحبر والكاغد لم أتمكن الكتابة من شدة الجوع. فجعلت الدرهم في فمي وخرجت لأشتري خبزا، فبلعت الدرهم ووقع علي الضحك، فلقيني صديق وأنا أضحك، قال: ما أضحكك؟ قلت: خير. فألح علي فأخبرته فأدخلني منزله وأطعمني. هذه القصة ساقها الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء حين ترجم لابن طاهر القيسراني، وهي تشير إلى المتاعب والمصاعب التي كان يلاقيها أهل الحديث في رحلاتهم وجولاتهم طلبا للحديث النبوي وسعيا وراء المحدثين المنتشرين في المدن الإسلامية. ومن الكتب التي وصلت إلينا من كتب ابن طاهر القيسراني كتاب أشرت إليه آنفا، وهو كتاب إيضاح الإشكال، وهو في واحد من علوم الحديث النبوي، وهو معرفة المبهمات أو علم المبهمات. والكتاب طبع عام 1400 هجرية بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة من نسخة فريدة مصورة من المكتبة الخالدية بالقدس. يقول مؤلف الكتاب في تقديمه لكتابه: هذه أسامي أقوام من الصحابة يروي عنهم أولادهم ولا يسمون في الرواية، فيعسر على من ليس الحديث من صناعته معرفة اسم ذلك الرجل. لهذا أفردنا لهم هذه الأجزاء على اختصار دون ذكر أحاديثهم والاستدلال، إذ الحاجة تحصل بهذا القدر، والله الموفق للصواب. والكتاب كما ذكر ابن طاهر القيسراني هو على أجزاء، فهناك جزء في من روى عن أبيه عن جده، وجزء في من روى عن أبيه ولم يسمي الأب، وجزء في العم والعمة والخال والخالة والأم وهكذا. خذ مثلا من الكتاب من باب الأم: أم عبد الله بن عامر بن ربيعة، روى عنها ابنها عبد الله فقال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. يقول لك ابن طاهر القيسراني: أم عبد الله بن عامر هذه اسمها ليلى بنت غانم القرشية، وهذا اللون من البحث العلمي لدى المحدثين ليس طرفا علميا، وإنما هو من صلب منهجهم في الصناعة الحديثية، فهم بكشف الاسم المبهم يتضح لهم هذا الراوي هل هو ثقة أم لا، ومن ثم يحكم على الحديث بالقبول أو الرد. وهذا ما فعله ابن طاهر القيسراني المقدسي في كتابه هذا إيضاح الإشكال، تحقيقا لهذا الهدف النبيل. وإذا كان الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي القيسراني أو ابن القيسراني كما ذاعت شهرته وانتشرت، إذا كان قد ترك مؤلفات لها مكانتها في ميدان الحديث النبوي بخاصة، إلا أنه يكفيه أنه أول من أضاف كتاب سنن ابن ماجه إلى الكتب الخمسة، في كتابه أطراف الكتب الستة، وفي رسالته شروط الأئمة الستة، وهكذا أصبحت الكتب الستة عوضا عن الكتب الخمسة، وقد تلقت الأمة هذا بالقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.